استمع إلى الحوار الآتي وأعده، ثم اكتبه في دفترك. العشاء في المطعم. أتفضل الكباب أم الشاورما؟ أفضل الشاورما. ماذا تفضل من المشروبات؟ أفضل اللبن، واللبن مفيد. يا علي، كيف تبدأ الطعام؟ أبدأ الطعام بسم الله، وآكل بيدي اليمنى. أحسنت يا بني، ماذا تقول بعد الطعام؟ أقول الحمد لله. الحمد لله على هذا الطعام اللذيذ.